بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، حديثي إن شاء الله تعالى بحول الله وعونه ومدده عن خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الصبر. الصبر كل ما يحتاج إليه. الصبر ذكره الله جل وعلا في أكثر من 90 موضعا من كتابه العظيم، وأعطى للصابرين ما لم يعط أحدا سواهم، وجمع لهم من الفضائل ما لم يجمع لغيرهم. هؤلاء هم الصابرون. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال جل وعلا في نفس السورة: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال جل وعلا في نفس السورة أيضا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم قال الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى في سورة آل عمران في آخر آية منها: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. اصبر وصابر. وقال الله تبارك وتعالى في سورة النعم في سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يحزن حزنا شديدا لما قتل عمه حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد ومثل به، فاضطرب صلى الله عليه وسلم وأقسم ليمثلن ب70 من المشركين، فأمره الله عز وجل بالصبر والاحتساب: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال تعالى في سورة الشورى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والآيات كثيرة جدا كما ذكر. والصبر لا يقبل عند الله عز وجل إلا بثلاثة شروط: أولا، ألا تشكون الله تعالى إلى أحد من خلقه. صبر، وأن تحرص على إمساك اللسان، لا جزع ولا تسخط ولا اعتراض ولا تمرد أبدا. ولك في نبي الله يعقوب عليه السلام أسوة حسنة، ولده يوسف صلى الله عليه وسلم ما رآه منذ سنوات عديدة واحترق قلبه وانفلق كبده. ثم بعد ذلك غاب بنيامين، راح، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فهذا هو الصبر الجميل. الصبر الجميل فصبر جميل. الصبر الجميل لا جزع فيه ولا شكوى، لا تشكون الخالق إلى المخلوق. بعضهم يقول: خلاص أصبر وخلاص، ما في إلا الصبر. لا، هذا متسخط على قدر الله. وهل هناك إلا الصبر؟ صبرنا وخلاص يا ذلك أبدا، وإنما الصبر لا يكون إلا لله. وهذا هو الشرط الثاني، أن تصبر ابتغاء وجه الله. قال تعالى في سورة الرعد: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. ما صبر ابتغاء وجه الناس أو من أجل أن يقال هو جلد صابر محتسب، أبدا، وإنما عليه أن يخلص النية لله عز وجل في الصبر. إذا فلا تشكون أحدا إلى الله، فلا تشكون الله عز وجل إلى أحد من خلقه. والثاني أن تكون صابرا ابتغاء وجه الله. والشرط الثالث أن تصبر عند الصدمة الأولى. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر، امرأة تبكي في جزع وهلع وفزع، فقال لها: اتق الله واصبري. الله، انظر إلى الأدب. والله العظيم لو أننا جلسنا مع حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مدى الحياة ما استطعنا أن نستخلص إلا بعض الدروس. لذلك فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما اشتغلوا بكثرة طلب العلم وبجمع الكتب والحلقات، أبدا أبدا، نحفظ خمس آيات ثم بعد ذلك نتدبر فيه ثم يكون العمل، ثم بعد ذلك ننتقل إلى خمس آيات أخرى. هذا هو المنهج. رجل يقرأ القرآن ويختم ختمة ثم ختمة ثم ختمة، وماذا استفاد؟ أين أخلاقك الحسن مع الناس؟ أين ثمرة القراءة؟ أين ثمرة العلم؟ رجل يظل يصرخ على المنابر: يا أيها الناس، وقال الله، وهو رجل فصيح، فإذا خرج من المسجد ما وجدت لذلك أثرا. أهذا هو العلم؟ أعود إلى موضوع، فأقول: اتق الله واصبري. فقالت المرأة: إليك عني، ابتعد عني، فإنك لم تصب في مصيبتي، مصيبة عظيمة. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ هل قال: اقتلوها؟ أبدا، انصرف عنها وتركها صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمره أن يعرض عن الجاهلين. خذ العفو، اقبل العفو، وأمر بالعرف، أمر بالخير، فإذا وجدت قضاضة وسوء خلق فعليك أن ترد وأن تقتل وأن تنتقم لنفسك، ما هكذا أبدا. فانصرف عنها صلى الله عليه وسلم. قلت قولي فإذا وجدت لذلك أثرا فهذا من فضل الملك لا من فضل أحد، وإن وجدت سوء خلق وفظاظة من الناس وما وجدت إقبالا على كلماتك وعلى دعوتك فاعلم أن هذا لذنبك. إن الذي يفتح القلوب هو الله، فإنك لا تستطيع أن تشتري محبة الناس ولو أنك أعطيتهم ملء الأرض ذهبا وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فالمحبة، المحبة في الله، فالمحبة في الله لا تقدر بثمن.